آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها الله جل وعلا في سورة هود. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. بعد أن جادل قوم نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا له: قد أكثرت جدالنا، فإن كان هناك عذاب فأجله لنا، ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى، كما أن الهداية أيضا بيده جل وعلا، فإن كان قد سبق في علمه أنه قد كتب لهم الشقاء والضلال فإن نصحه لهم لا ينفعه، وإن كان يلزمه أن ينصح فيعرف بما أمر الله به أن يعرف به، ويبلغ ما أمر الله به أن يبلغ، لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فإن كان يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، فهو المالك لأزمة الأمور، المتصرف فيها، الحاكم فيها، الذي لا ينفذ شيء إلا بإذنه وبعلمه وبقدرته ولحكمة منه جل وعلا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية كالجملة المعترضة بين حوادث هذه القصة، يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: هل يقول هؤلاء أن ما تنقله إليهم هو افتراء كذب واختلاق وشيء تفتعله أنت من عندك؟ قل إن افتريته، أي إن كنت قد كذبت وجئت بهذا من عندي، فالإثم علي وأنا بريء مما تجرمون، أي أني بريء مما تفعلون أنتم من ردكم لما جئتكم به. وفي هذا الإشارة إلى أن هذا ليس بمفتعل، بل هو من عند الله تبارك وتعالى. وأنا بريء مما تجرمون، أي مما أجرمتم في ردكم لكتاب الله تعالى ومما جئتكم به من عند الله عز وجل. فهذا فيه الإشارة إلى أن هذا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ليس مفترا ولا مفتعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم ما عند الله لهم من العقوبة لتكذيبهم بما جاء به. ثم عودة إلى هذه القصة: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بعد أن أطال نوح عليه الصلاة والسلام الزمان في دعوة قومه ويئس منهم ودعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أوحى الله جل وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح أي أن الله جل وعلا أوحى إليه. وهذا لما استعجل قومه العذاب والنقمة فدعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام دعوته رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا هذه كلمة مستغرقة للعموم، يعني لا تذر من الكافرين أحدا، لا تترك من الكافرين أحدا. وقال أيضا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هؤلاء الذين كتبنا عليهم الهداية، والباقي فلا يهمنك أمرهم ولا تحزن على عدم إيمانهم. إلا من قد آمن فلا تبتئس، لا تحزن ولا يهمنك ما كانوا يفعلون. ثم أمره جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الفلك السفينة، السفينة والفلك كلمة معناها السفينة، مفردها وجمعها سواء، تقول هذه فلك أي واحدة وهذه فلك أي جمع، فكلمة الفلك مفردها وجمعها سواء، إن قصدت الواحد قلت فلكا وإن قصدت الجمع أيضا تقول فلكا. بأعيننا ووحينا، قال حافظ ابن كثير بأعيننا أي بمرأ منا، بأعيننا قال أي بمرأ منا. وفي قوله تعالى بأعيننا أي بمرأ منا تفسير للآية بلازمها، تفسير للآية بلازمها، وإلا فإن أهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا فيه إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فاستفاد العلماء من هذا إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. وإذا كان لله جل وعلا هذه الصفة أي العين وله عينان تبارك وتعالى تليقان بعظمته وجلاله، فقول ابن كثير بمرأ منا هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم، ولا يقال في حقه رحمه الله أنه يؤول الصفات أو يحرفها عن ألفاظها وعن معانيها التي تدل عليها بمقتضى لغة العرب. ومما يدل على ذلك أنه سبق معنا في سورة الأعراف أنه ذكر الأصل والقاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في قوله عز وجل ثم استوى على العرش قال فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، قال وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف أي طلب كيف هي ولا تشبيه أي لا نمثلها بصفات المخلوق ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه ولا رسوله أي فيما وصفه به رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. فلهذا الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الصفات نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وناكل كيفيتها إلى الله جل وعلا، ونثبت المعنى الذي تدل عليه بمقتضى لغة العرب. وإن فسرت الصفة بلازمها مع إثباتها فلا حرج في ذلك، فقوله بأعيننا أي بأمر أمنا مع إثبات هذه الصفة لله على ما يليق به تعالى. ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه، هذا مما علم الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هؤلاء الذين لم يؤمنوا وظلموا وكفروا وكتبت عليهم الشقاء والشقاوة، لا تخاطبني فيهم ولا تجادل في أحد منهم فإنهم مغرقون. وهذا فيه تمهيد له عليه الصلاة والسلام في أنه إذا طلب نجاة ابنه فإنه يقال له أنه ممن كتب عليهم الغرق. قال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني يجمع الخشب ويغرز بعضه في بعض ويقطعه ويثبته بالمسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر هي المسامير، فكان يثبت هذا بذا. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي ما فائدة هذه السفينة التي أنت تصنعها؟ والسفينة لا تجري على اليبس، وإنما تجري على الماء في البحر والأنهار والوديان العظيمة. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إذا كنتم تسخرون منا فسيأتي الوقت الذي نسخر منكم مقابلة عمل بعمل. في هذه الآية جاءت آثار كثيرة في ذكر طول السفينة وعرضها وعدد الطوابق فيها، ولا شيء من ذلك يثبت، وإنما هي آثار في أسانيدها ضعف، أو هي آثار من أخبار بني إسرائيل ولم يثبت في ذلك شيء. في بعضها أن طولها 300 ذراع، وفي عرضها 50 ذراع، ولها 5 أطباق طوابق، طابق لكذا وطابق لكذا إلى آخره، ولا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في هذا شيء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه ويجعله في الهوان في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم ومستمر أبدا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذا هو الوعد الذي وعده الله، والموعدة التي كانت من الله جل وعلا لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، جاء أمر الله جل وعلا وأمر بأمطار متتابعة متتالية مستمرة دائمة، حتى صار هذا الفيضان العظيم الذي أتى على كل شيء فلم ينج منه إلا من قضى وقدر الله تبارك وتعالى له النجاة. أوضحت هذه الآية آية أخرى في قوله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأنزل الله جل وعلا المطر من السماء وفجر الأرض بعيون عظيمة، فالتقى ماء السماء بماء الأرض وجرى على عليها، وحمل الله جل وعلا نوحا ومن أمره أن يحمله معه في السفينة فأنجاه، وكان الغرق لأهل الكفر. وفارت قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أمره أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهلك، أي من هم من ذويك ومن أقاربك ومن أتبائك على دينك، إلا من سبق عليه القول، من سبق عليه القول أنه معذب فلا تحمله معك. وأخذ من كل بهائم زوجين اثنين أركبه معه في السفينة، واحمل معك أيضا من آمن ممن تبعك على دينك وعلى الرسالة التي بعثتك بها، ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، نزر يسير مع طول المدة التي بقي فيها فيهم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ألف سنة إلا 50 عاما. جاء في بعض الآثار ذكر العدد الذي آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة مجرد أخبار قد تكون من أخبار بني إسرائيل، وليس في ذلك شيء يثبت. فإنما أنجى الله تعالى من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام، وما آمن معه إلا قليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط والرهطين والثلاثة، ويأتي النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. فالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله وبعثهم منهم من استجاب له من قومه العدد الكثير، ومنهم من استجاب له دون ذلك، ومنهم من استجاب له الجماعة اليسيرة، بل الرجل والرجلين، بل من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، أي أنه ما استجاب له أحد لا من أهله وأقاربه وذويه ولا من قومه أبدا. وهذا يعني فيه التسلية للإنسان في دعوته إلى الله جل وعلا، فلربما أحيانا يجد من يعاند ويرد دعوته ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو هو من أقرب الناس إليه. فإذا كان من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ولا أحد معه ممن قد تبعه، يعني لا من أهله الأقارب ولا من قومه، فكون العالم أو الداعي إلى الله جل وعلا لا يجد مثل هذه الآذان الصاغية والقلوب الواعية، ومن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتبع في دعوته، لا شك بعد أن يكون قد أدى واجب الله عليه في الدعوة، فإنه يعني يثبت على الطريق الذي هو عليه، فإنه كما قال جل وعلا: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكما قال جل وعلا: لست عليهم بمسيطر، كما قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.